وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عطاء بن يسار كان إذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد دعاه فسأله ما معك وما تريد، فإن أخبره أنه يريد أن يبيعه قال عليك بسوق الدنيا وإنما هذا سوق الآخرة. عطاء بن يسار وهو مولى ميمونة رضي الله تعالى عنها يقول لرجل رآه في المسجد معه متاع، تعال ما الذي معك؟ يقول متاع، فإن علم أنه يريد بيعه في المسجد قال لا، اذهب اخرج واذهب إلى سوق الدنيا فبع متاعك. أما هذا فسوق الآخرة، تسميته المسجد سوق من باب المجانسة، أنت تريد السوق للربح في أمر الدنيا وهذا السوق للربح في أمر الإيش؟ الآخرة. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله إلى آخره، فكذلك التجارة للآخرة بالعمل الصالح. وهكذا يأتي عنه صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له إيش؟ لا أربح الله تجارتك. ولقد بين صلى الله عليه وسلم الغرض والأصل من بناية المساجد، لأن العلماء يختلفون في حكم البيع والشراء في المسجد فيما لو وقع كبحث فقهي. نحن همنا أولا بيان حرمة المساجد ورسالتها في الإسلام، فإذا كان البحث الفقهي في من يبيع في المسجد هل ينعقد البيع أم لا، وإذا انعقد أو لم يعقد هل يجوز سداد الدين في المسجد أم لا، هل يجوز عقد النكاح في المسجد أم لا، هل يجوز إرجاع الزوجة في المسجد أم لا، كل ذلك يبحثها الفقهاء، وبالإضافة إلى البيع والشراء عمل صنعة من الصنائع في المسجد، هل يجوز أن يخيط ثوبه ويخطف نعله في المسجد أم لا، وبالتالي هل ينام ويقل في المسجد أم لا، كل ذلك أبواب مسطرة في كتب الفقه. والجملة في ذلك أن الجمهور على النهي عن البيع والشراء، ولكن إن وقع عقد هل نفسخ هذا العقد أو أنه لازم؟ يرى الجمهور إن مضى عقد مفرد فلا بأس به مع الكراء ينعقد العقد ولا يفسخ، لكن إن توالى الناس في ذلك منع وفسخت العقود. أما سداد الدين فلا مانع، أما عقد النكاح فلا مانع، إرجاع الزوجة المطلقة فلا مانع، لأن الأصل في بناء المسجد كما ذكر صلى الله عليه وسلم للأعرابي. الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، أو أعرابي جاء إلى المسجد فأناخ راحلته ودخل وانتحى جانبا، وكان المسجد من جذوع النخل وجريده، ظنه عريس فجلس في جانب وأراق البول، فجاء الصحابة ينتهرونه فأشار إليهم صلى الله عليه وسلم لا تزرموه لا تزرموه خلوا، فلما قضى بوله أمر بذنوب من ماء فأغريق عليه، ثم دعا العرب قال يا أخ العرب إن هذه المساجد لم تبنى لذلك، إنما بنيت لذكر الله وما والاه. فقام الأعرابي لما رأى من حلمه صلى الله عليه وسلم ومن سرعة غضب الآخرين رفع يديه وقال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا، لأنه رأى الرحمة فين؟ عنده صلى الله عليه وسلم. فلم يقره صلى الله عليه مع هذه المدحة والطلبة العظيمة، قال لا يا أخ العرب لقد حجرت واسعة، رحمة الله واسعة ورحمتي وسعت كل شيء. فهنا يهمنا ذكر الله وإيش وما والاه، سداد الدين مما والى ذكر الله ولا واجب يؤدى، إرجاع الزوجة خير من إطلاقها وتسريحها، إلى غير ذلك من الأمور التي بحثها العلماء فيما تعلق بالنوم، كما جاء في قضية علي بسبب تلقيمه أبا تراب لما خرج مغاضبا من فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إلى المسجد ونام، فلما جاء النبي وسأل عنه قال خرج غاضبا لعله في المسجد، فخرج إليه صلى الله عليه وسلم وجده نائما في المسجد وكان ترابا، فقال قم يا أبا تراب من لطائف إصلاح ذات البين وتدخل والد الزوجة بين ابنته وزوجها بالإصلاح والمعروف، ما هو يقولها طلع مع السلامة ما عليك منه بكيف لما يرجع غصب عنه، لا، لأن والد البنت يجب أن يكون عطوفا، يبني ولا يهدم. لما وجد زوجها خرج وإن كان ابن عمها، لكن هو صلى الله عليه وسلم، وبالتالي والد الزوجة يجب أن يكون أحن عليهما معا، يحني عليهما كالخيمة تضمهما. خرج يطلب ويبحث عن علي رضي الله تعالى عنه، لا نقول من جهة إنه ابن عمه، ابن عمه رجل يدبر نفسه، ولكن من جهة أنه زوج ابنته، خروجه مغاضبا ألا يغضب ابنته؟ إذا يريد أن يصلح من جانبين، من جانب ابنته ومن جانب ابن عمه، فخرج وجده نائما في التراب. وهكذا العاقل بدل أن يقف أمام الشقاق وأمام النزاع، لا، يخرج. فإذا وقف، وقع لأحدنا الآن اليوم وكلنا يتعرض لهذا، بدل أن يقف ويراد الجواب وتستعل المسألة وتزيد وتتفاقم ويزيد الجواب وجرأة وغيره، لا، من أول أمر بس في أمان الله حتى تروقوا على مهلكم. وأولى ما يكون له فيه يروح عند صديق يشكيله، ولا عند عدو يتشفى فيه، أولى ما يكون له المسجد بعيد عن الناس، لعله يصلي ركعتين ويرجع إلى الله، لعله يقرأ آيات من كتاب الله تعيد إليه فكره أو صوابه، إلى غير ذلك. إذا كان المسجد بتلك الرسالة، وهذا جانب من أحكامه.